ففعلوا مثل فعلهم، وهذا خطأ فاحش. إذا ذكر بين يديك أو كتبت اسمه اكتب صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع البخاري في فضائل القرآن الكريم. قال رحمه الله: باب جمع القرآن، جمعه في كتاب واحد. جمع القرآن وكيف جمعوه واجتمع لهم كما تعلمون. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل شيخه عن إبراهيم بن سعد شيخ الشيخ، حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق، عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال، هذا صحابي جليل، أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال، ماذا قال؟ قال: أرسل إلي أبو بكر الصديق، أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل لأهل اليمامة لما حدثت حادث القتل في اليمامة واستشهد كثير من أهل القرآن، مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده أي عند أبي بكر. قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني بالقراء، أتاني بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن. يقول: إن عمر أتاني فقال إن القتل فيه استحر في اليمامة، يوم اليمامة هذا، بقراء القرآن، استحر بأهل القرآن الحافظين له، وإني أخشى أن يستحر القتل ويستمر بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن الكريم. هذا خوف عمر وأبي بكر. وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، أرى يا أبا بكر أن تأمر بجمع القرآن في كتاب واحد. قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول ما جمع. قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. هذا أبو بكر. مرة ثانية قال: فكيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمع للقرآن؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجع أبا بكر حتى شرح الله صدري قال لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر، بأن نجمع القرآن في مصحف واحد. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل، لا نتهمك. نعم، ماذا قال؟ قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. هيا أنس، فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كانوا كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمروني به من جمع القرآن. عجيبة هذه. ماذا قال؟ مرة ثانية أقول: قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فتتبع القرآن فاجمعه يا عمر، فوالله لو كانوا كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. فقلت: كيف تفعلون شيئا، كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني أي يراجع عمر حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فتتبعت القرآن أجمعه من العسب جريد النخل ومن اللخاف الحجارة وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رفع رحيم. الآية آخر آية وجدها. فكانت الصحف عند أبي بكر، أمرهم بالكتابة ولا لا، واجتمعت عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياة عمر كذلك، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها، وضع عمر عند ابنته زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا موسى حدثنا إبراهيم وحدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليماني قادم على عثمان رضي الله عنه وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وإذربيجان، واحدة فوق العراق واحدة فوق الشام، مدن من أهل مع أهل العراق. فافزع حديقة فأفزع حذيفة اختلافهم فأفزع حذيفة بن اليماني اختلافهم في القراءة. فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى في كتبهم. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، بعدما ننسخها نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل القرآن بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة. سبحان الله، رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف، في المغرب في المشرق على كل صحف من بلاد المسلمين مصحفا بما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. لما وزع الكتاب القرآن وتم كاملا الذي بقي عند الناس أجزاء أمرهم بأن يحرقوه وأمره أن يحرق. هذا بعدما تم كتابة القرآن في مصحف واحد ووزع. قال ابن شهاب وأخبرني خارج بن زيد بن ثابت قال فقدت آية من الأحزاب من سورة الأحزاب حين نسخنا المصحف فقدتها، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمستها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين. والآية هي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقها في صورتها في المصحف، هذه الآية الأخيرة. وقال الشيخ باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكتب له القرآن في مكة. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أن ابن السباق قال إن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه قال إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القرآن. فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدهما مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، والمجاهدون في سبيل الله، لما نزلت الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين كتب ما كتب غير الضرر والمجاهدون في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ادع لي زيدا وليجيء باللوح والدوات والكتف الذي يكتب فيه والكتف والدوات، ثم قال اكتب لا يستوي القاعدون، وهو وخلف ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن ابي بن ام مكتوم القاعد، وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن ام مكتوم الاعمى، فقال يا رسول الله فما تأمرني فاني رجل ضرير البصر، فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غير أولي الضرر. قال الشيخ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. وقال حدثنا سعيد بن عفير حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته، على حرف قراءة واحدة فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة حرف سبع قراءات. وقال حدثنا سعيد بن عفير حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في صلاتي فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت أنت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا بما تيسر منهم، وهي القراءة السبعة الموجودة الآن. زيد بن ثابت كاتب الرسول في مكة، هو هذا ما دام كاتب الرسول هو يقرأ القراءة كما علمه الرسول. نعم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ إنني أصلي كل صلواتي بالمسجد النبوي الشريف وهذا من فضل ربي علي، فهل كلما دخلت المسجد أذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه؟ سائل كريم يقول إني ملتزم بالصلوات الخمس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفوتني صلاة، فهل ينبغي لي كلما دخلت الصلاة أسلم على رسول الله في قبره وصاحبه أو لا ينبغي؟ لا ينبغي، نحن لما نرمي اليد الرجل اليمنى للمسجد نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك، وليس شرط أن نأتي القبر الشريف ونسلم. القبر الشريف إذا خرجت من المدينة يوم أو ليلة وسافرت وعدت الأفضل أنك تبدأ بالسلام على رسول الله في قبره وصاحبه. فقط هكذا يقال مالك رحمه الله. ويسأل عن كيفية السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. ويسأل عن كيفية السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لما تصلي ما تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في كل ركعتين تصليهم تحيات لله والصلوات والطيبات، وتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا علمهم كيف يصلون عليه ويسلمون. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: توفي والدي وعليه صيام 10 أيام، فهل يجب علينا نحن الأبناء أن نقوم بصيام هذه العشر؟ سائل كريم يقول: توفي والدي رحمة الله عليه وعليه صيام 10 أيام من رمضان، فهل نصوم هذه الأيام عليه؟ صوموها وتثابون ويثابه ويؤجر على ذلك. وهل يطعمون على كل يوم؟ قال: وهل نطعم على كل يوم؟ نقول: كيف ترك والدكم الصلاة؟ لأنه كان مريضا، لما كان مريضا كان يطعم عن كل يوم ما دام ما يقدر على الصيام، لكن إذا توفي قبل ذلك الصيام يكفي عن الإطعام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حقيقة قول بعض الناس النائم في المدينة كالعابد في غيرها؟ أعيد. يقول: ما حقيقة قول بعض الناس النائم في المدينة سائل كريم يقول: ما حقيقة قول من يقول النائم في المدينة كالعابد في غيرها؟ هذه كلمة يرددها العوام، النائم في المدينة كالعابد في غيرها، ولها معنى لطيف بيناه غير ما مر. ما هو؟ ما دمت مهاجرا مقيما بالمدينة نومك فيها تؤجر عليه، النوم الذي لا يمنعك من الصلاة والعمل، نومك العادي تؤجر عليه لأنك مهاجر في المدينة. فإذا أجرت على نومك فالذي يعمل الصلاح هناك يؤجر عليها، فيستويان. انتبهتم للطيفة هذه؟ أقول: أولا، المدينة دار الهجرة، فمن هاجر إليها وكان من أهلها بقاء فيها عبادة، نومه فيها يؤجر عليه لبقائه فيها. هذا الأجر على النوم، والذي يعبد هناك ربه يؤجر أو لا يؤجر؟ يؤجر. إذن أصبح يؤجر كما تؤجر أنت، لكن هم ركبوها بهذه الصيغة وقالوا النوم في المدينة كالعبادة في غيرها، وهذا ما هو صحيح أبدا. العبادة شيء والنوم شيء ثاني. فقط نقول المهاجر يثاب على بقائه في المدينة. عرفتم؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي آخر آية نزلت في القرآن؟ سائل كريم يقول: ما هي آخر آية نزلت في القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا، من سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر آية في البقرة. وآخر سورة نزلت هي سورة إذا جاء نصر الله، سورة النصر، والله آخر سورة نزلت من القرآن. آخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعم. وأول سورة نزلت: اقرأ باسم ربك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الإسلام في ختان النساء؟ سائل كريم يقول: ما حكم الشرع في ختان النساء؟ الجواب: ختان البنات مكروما، فإن ختنتها لك هذا تركت لا شيء عليك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ختان البنات مكروما. وهنا يوجد بعض الناس يختنون بناتهم لسمنهن وكبرهن، وفي البلاد الضعيفة ما تستحق الختان. على كل الجواز جائز ومستحب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، بالنسبة لتلقين الميت هل يلقن على فراش الموت أو بعد الدفن؟ سائل كريم يقول تلقين الميت وارد في السنة، فهل يكون وهو مريض على فراش الموت أو يكون بعد دفنه؟ الجواب يكون وهو على فراش الموت. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني بالموت المرضى الذين يموتون وكلنا نموت، اجلس إلى جنبه وقل لا إله إلا الله مرة أو مرتين أو ثلاث، فإذا قالها المريض فاسكت، فإذا مضت دقائق وتكلم وقال أعطني ماء أو كذا أعيد أنت، حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، فتضمن له بإذن الله الجنة، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من مات وآخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، ولو عذب في النار دخل الجنة، من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلهذا قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. أما التلقين في القبر ما ورد عن الرسول قط ولا قال بأهل العلم، ما الفائدة إذا نطق في القبر؟ يستفيد منها العمل يثاب وهو في الدنيا عمل، في الآخر لما تلقن يقول لا الله تنفعه، والله ما تنفعه، ومن أين لك أنه يسمعك ويستجيب لك؟ ما أنت ملك من الملائكة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما الفرق بين الفرض والواجب والمستحب؟ أعيد. يقول ما الفرق بين الفرض والواجب والمستحب؟ سائل كريم يقول ما الفرق بين هذه الثلاثة، مستحب واجب فرض؟ الفرض مجمع عليه، ما صح في الكتاب والسنة، أمر الله به، توعد تاركه بالعذاب، ذلك الفرض. والواجب دونه، الواجب سنة مؤكدة من سنن الرسول مؤكدة نسميها واجبا من الواجبات، والمستحب بعد ذلك. المستحب من الأعمال الصالحة استحبه الرسول والمؤمنون فهو مستحب، فوق ذلك السنة المؤكدة سميها واجبا أو سميها سنة مؤكدة، تاركها لا يعذب عليها في النار يوم القيامة، والفرض هو الذي يعذب صاحبه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، أنا شاب عقدت على فتاة ولكن ترفض أن ترتدي الزي الشرعي، يقول فهل لي أن أفسخ هذا العقد؟ أعيد. يقول أنا شاب عقدت على فتاة وهي ترفض أن تلبس الحجاب. ترفض. نعم. فهل له أن يفسخ هذا؟ سائل كريم يقول إني عقدت على فتاة وبلغني وعلمت عنها أنها لا تريد أن تحتجب، تريد أن تنزع الحجاب عن وجهها، فماذا أفعل؟ طلقها ولا حرج. إما أن تستقيمي فأواصل زواجي ونكاحي لك، وإما أطلقك. لماذا هذه؟ تريد أن تكشف وجهها، تكذب الله ورسوله. مرة ثانية، والله العظيم الذين ينفون الحجاب كذبوا الله ورسوله، ويا ويلهم. المؤمنة إذا أصبحت تحيض وتنفس قبل أن تشيخ لا يحل لأجنبين أن ينظر إلى وجهها أبدا، ولا تخرج من بيتها أبدا، بيتها تعمره بالبناء والعمل والصلاح والولادة وعبادة الله، وإذا خرجت من ضرورة تسبل على وجهها خمار وتخرج تقضي حاجة وتعود. والذين يدعون إلى نزع الخمار يدعون إلى هباط الإسلام وحبوطه، والعياذ بالله، ولعنة الله عليهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، اسمع الآية، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. هذه آخر آية من سورة النور بعد آيات الأمر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم الآيات. هذه أوضحت القواعد جمع قاعد وهي التي لا تحيض ولا تنفس لكبار سنها، هذه أذن الله لها أن تكشف عن وجهها بين الأجانب في الشارع وفي البيت، قعدت عن النفاس والحيض ما أصبحت أهلا للنكاح والزواج، أذن الله تعالى لها أن تبدي تظهر وجهها. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا أيست من الزواج فليس عليهن جناح ماذا إثم وحرج أن يضعن ثيابهن أي عن وجوه لا أن تخرج ثيابها كاشفة عن جسمها، هذا لا يقول ذو عقل ولا دين ولا يفعله مؤمن ولا مؤمنة. فليس عليهن أن يضعن الثياب التي كانت على الوجه والعنق والرأس. ثم قال تعالى وأن يستعففنا ويطلبن العفة ويبقين على كذا الصغمار لكان خيرا لهن. ولقد رأينا مؤمنات تجاوز 120 باقي لا يراه أحد في الشارع متحجبة. نعم. وماذا عن الذين يدعون إلى الصفور والتبرج ويدعون بهذا في المجلات والجرائد؟ قال وما تقول في من يدعون إلى الصفور والاختلاط وهو أدعو الله لهم أن يهديهم أو يهلكهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ شخص عليه كفارة صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ وبدأ صيامه في أول شهر ذو القعدة وعندما جاء عيد الأضحى فطر وأيام تشريق الذي يصوم شهرين متتابعين إذا حاضت المرأة وقطع صيامها تستنفه ولا حرج، إذا سافر الصائم وانقطع سفره صيامه يبتدي يواصله، إذا مريض كذلك الصيام 60 يوما قد تتابع وقد يعجز عن متابعتها تصح ولو مات بعد. جزاكم الله خيرا. ما حكم من قتل مؤمنا عمدا ومات من غير توبة؟ سائل كريم يقول ما حكم من قتل مؤمنا عمدا ولم يتب فمات على غير توبة؟ هذا أمره إلى الله. على كل حال ومن يقتل متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا هو الجزاء. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل عن أولاد المشركين إذا ماتوا وهم صغار هل يدخلون الجنة؟ سائل كريم يقول هل أولاد الكافرين الصغار الذين ماتوا قبل البلوغ قبل أن يكلفوا بالإيمان والعمل الصالح هؤلاء كيف حالهم يوم القيامة؟ الجواب أبناء المشركين أطفالهم والمجانين من الرجال والنساء وأهل الفترة بين النبي والنبي بين الرسول والرسول ما بلغتهم رسالة هؤلاء 3 يمتحنون يوم القيامة بأن يقول لهم ملك ادخلوا النار، فمن كان لو أسلم أو عاقل ذلك المجنون أو دخل بإسلام وذاك الطب الكبير يقول مرحبا سمعا وطاعة ويمشي إلى النار فيصرفه تعالى عنها إلى الجنة، ومن كان غير مستعد للعبادة والطاعة يقول كيف ندخل النار ويرد على الملك ذلك فيدخلها إلزاما له. 3 رجال أطفال الكافرين والمجانين الذين لا عقول لهم في الحياة ما عرفوا يعبدون الله كيف، وأهل الفترة بين الرسولين هؤلاء يمتحنون، فمن كان مستعدا للإيمان والعمل الصالح في الدنيا يستجيب ويقول ندخل النار أمرني ربي فيصرف إلى الجنة، ومن كان غير مستعد لأن يؤمن أو يعمل الصالحات أو يستجيب يرد عنهم ولا يقبل فيلزمونه بدخول النار. جزاكم الله خيرا. رجل حصل بينه وبين زوجته خصام وقال لها أنت طالق، وفي نيته أنه يمنعها من الذهاب إلى جارتها. قال لها أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت جارتك، فهل تعتبر هذه طلقة؟ سائل كريم يقول أرأيت رجلا أراد أن يمنع امرأته من الذهاب إلى كذا إلى دار فلان أو كذا، فقال إن ذهبت فأنت طالق، لا تذهبي، إن ذهبت فأنت طالق، فهل يقول فهل هذا طلاق؟ الجواب أهل العلم فقهاء الأمة يقولون إن كان ناويا طلاقها إذا فعلت فهو طلاق بلا خلاف فليعدها طلقا، وإذا كان لا يريد طلاقها ولا ينويه أراد أن يمنعها فقط من ذلك العمل وذلك القول فقط فعليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين ما استطاع يصوم 3 أيام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل زوجتي لا تصلي وحاولت معها أكثر من مرة وهي توعدني وتخلف وهي أم أولادي، فهل لي أن أطلقها إذا لم تصلي؟ سائل يقول زوجته لا تصلي وهو يأمرها وتعده وتكذب ولا تستجيب، ويقول ولي أولاد معها، فماذا أفعل؟ أفعل إما أن تصلي وإما أنت كافرة فاخرجي من البيت ولا أحل لك ولا تحلين لي، تارك الصلاة كافر، ترك الصلاة كفر، واسمعوا قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، هكذا يقول الرسول. لما ما تصلي؟ أقول لك يا زوج ألزمها، خذ بيدك دخل الحمام تغتسل تتوضأ حتى تصلي، ما تخرج من البيت حتى تصلي أمامك، فإن قالت لا أصلي ولا أعتف لا تحل لك أبدا، أبعدها من بيتك، وإن كنت في المملكة السعودية تقام فيها الحدود أرفعها إلى المسؤولين يقتلونها أو تتوب، لأنه ما بلغ أن شخص يموت لما تنقل المحكمة يجي الوقت قوم صلي يقول صلي ما يرضى بالموت. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل رجل حلف بالله لأن تارك الصلاة، أهل العلم الفقهاء سلف الأمة يؤخر فقط إلى قبل المغرب بنصف ساعة، إما أن يصلي وإما أن يعدم، يعرضون عن الصلاة في الظهر ما صلى، يعرضون الصلاة في العصر ما صلى، قبل غروب الشمس بنصف ساعة قدر ما يتوضأ ويصلي ركعة، تصلي وإلا لا يقتل إذا قال لا أصلي. ثم هو بين شيئين، فإن كان جاحدا كافرا غير مؤمن ولا معترف يقتل ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقبرة المسلمين، وإن كان مؤمنا معترفا بأن الصلاة فرض الله وما صلى ولا أصلي من وسواس همه هذا ما هو جاحد يصلي يغسل ويصلى ويكفن ويدفن في المقبرة. نعم. رجل حلف بالله وهو صادق وقال للشخص الذي حلف له إذا كنت كاذبا أصبحت زوجتي كأمي. أعيد السؤال. رجل حلف بالله أنه صادق فيما يقول. أنه صادق. نعم فيما يقول. وقال للشخص الذي قال له إذا كنت كاذبا أنا فيما قلت فأصبحت زوجتي كأمي، فهل هذا يعتبر ظهار؟ هو الظهار بعينه لكن ما هو مشترط بشرط. الظهار أن يقول لزوجة أنت كأمي أو أنت عليك ظاهر أمي، هذا فيه قيد وشرط ما هو كاذب. نعم. إذا كان كاذبا نعم ظهار وعليه قيام الظهار صيام 2 شهر أو إطعام 6 مسكين، وإذا كان كما أراد يمنعه فقط ما كذب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل رجل توفي ولم يحج وأوصى بالصدقة من ماله، فهل الأولى تنفيذ وصيته أم يأخذ المال ويعطيه لأحد ويبقى؟ أعيد السؤال. يقول رجل توفي ولم يحج، توفي ولم يحج، نعم، وأوصى بالصدقة من ماله، فهل الأولى أن يخرج بالصدقة؟ نعم، تقدم لنا هذا في الحلقة هذه وبيناه. الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا مات الرجل ولم يحج يؤخذ من التركة ما يحج عنه قبل أن تقسم التركة، بينا هذا. خلافه من الأئمة لا يقولون بهذا، يقول الأفضل أن يحج عنه، لكن الصواب هذا دين في ذمته ما حج يؤخذ قبل قسمة التركة ويحج عنه. جزاكم الله خيرا. بالنسبة الذي عليه كفارة صيام شهرين، فهل إذا عجز عن الصيام أن يطعم؟ سائل يقول من كان عليه صيام شهرين متتابعين وعجز هل يطعم؟ إذا كان في الظهار نعم، عتق رقبة ما استطاع، يصوم شهرين ما استطاع، يطعم 60 مسكينة، لكن في قتل النفس ما في إطعام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز تعليق بعض الصور القرآنية في الغرفة أو في البيت؟ سائل كريم يقول هل يجوز تعليق بعض الآيات القرآنية أو الصور في البيت في لوحات في الجدار؟ الجواب يجوز، ولكن الأفضل